انك دخل. اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن. كيف تربح ما لا يدخل في ضمانك؟ جيد. اذا لا حلك تربح ما لم تضمن. اليس الشيء قاعده؟ الشيء الذي ما يدخل في ضمانك واضح لا يجوز ان تربح فيه. لحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فانت ما تربح فيما لا تضمن، انما تربح ما هو من ضمانك، بمعنى لو تلف انت المسؤول عنه، اما ما لم تكن مسؤولا عنه فلا تربح فيه. فان ضمن نعم فان ضمنه ان ضمن اعتدي مساله اخرى فيها امور اخرى، لكن جبنا الاكبر ولا فيه ايضا النار تتبع حتى يحوز التجار الى رحالهم، لكن ما ذكرت هذا لان الضمان اهم. صوره خير منها صوره، شخص اشترى سلعه وباعها على معارف ثم صارت انتهت هذه السلعه، ثم طلبوا منه مره اخرى ذهب واشترى بناء على طلب، ما اشترى الا بناء على طلب، لكن الملك لما اشتراها هذا ملكها ولا باع عليهم حتى ملكها. واضح؟ شيء ما باع عليه حتى ملكه، ما في حرج هذا، ولو كنت انا ما اشتري السلعه اللي طلبها. بارك الله فيك. ورد اجماع في الكفر من شبه النبي صلى الله عليه وسلم، هل في اجماع في الكفر؟ نعم ورد اجماعات كثيره عن ائمه الهدى ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا انه كافر. ومن أفضل من بحث هذه المسألة واستوعب أدلتها وحكى الإجماعات في ذلك هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول. وهذا الكتاب له قصة ألفه في غزلان في خلال 3 أيام فقط، وهو من أفضل مصنفات أهل الإسلام. وابن تيمية رحمه الله لا يكتب شيئا إلا كان محل تنافس من جميع الطبقات، وذلك أن رجلا من أهل الشام اسمه عساف، اسمه عساف، كان نصرانيا فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر السلطان في إقامة الحد عليه لأن ساب النبي يقتل سواء كان نصرانيا أو كان مسلما وارتد بذلك، فأفتى ابن تيمية بقتله، كل من وجد يقتله، فعلم الرجل فهرب، فلحقه ابن عمه وأدركه في أثناء الطريق فقطع رقبته، فجاء السلطان فحبس شيخ الإسلام تيمية يوما واحدا لماذا يفتات على السلطان بقتله. فضج الناس على السلطان، لماذا تعتقل عالما يفتي بقتل رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تعثر على الشيخ في الفتوى بقتل لماذا ما قمت الحد؟ فالسلطان خاف من ذلك فأخرجه يوم مجلس يوما واحدا فقط، يا شيخ الإسلام يوما واحدا. ثم بعد ذلك ابن تيمية ألف هذا الكتاب فأصبح من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في كبر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأحكام المتعلقة بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة قتله فإن كان مسلما فإن الإجماع منعقد على وجوب قتله لردته، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولتبديل الدين صورتان، ولتبديل الدين صورتان، ما هو من يعرفهما؟ هنا من جوارك، ما اسمك؟ منال. هشام. هشام ما